سميت حب عمري بيا يخون ما أدري حبيبي اللي أحبه موت غير يحب ورا ظهري كنت أتوقع يحبني وما يقدر يفهم حضنت صدفة واشتميت ثوب عطر معطري السميت حب عمري بيا يخون ما أدري حبيب اللي أحبه غير يحب ورا سميت حب عمري بيا يخون ما أدري حبيب اللي أحبه موت غير يحب ورا